السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته 3 سنة 43 عدد 400 والألف. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 91 من سورة النحل، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. لما أمر الله عز وجل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كان من ذلك من الائتمار بما أمره وهو العدل والإحسان أن يوفى بالعهود، فأمر بذلك وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وهذا من أخلاق الإسلام، أنه إذا عوهد أحد فيجب أن يوفى له بعهده. قيل هذا في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى نصرة الدين فيجب عليهم أن يوفوا، وقيل أيضا إنه نزل في عهود وعقود الجاهلية التي لا باطل فيها. قد جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه الأحلاف التي هي على التناصر على الحق وكذا، فإنه يكتفى عنها بالإسلام، لا يحتاج إلى أن يعقد حلف داخل الإسلام، يكتفى بالإسلام، لأن الإسلام أصلا يوجب على الإنسان: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان مظلوما فواضح، وإذا كان ظالما فتكفوا عن الظلم وما إلى ذلك. فأخلاق الإسلام تغني عن عقد مثل هذا الحلف. لكن ما كان في الجاهلية قبل الإسلام على خير وعلى، فإن الإسلام يؤكده. على كل، فلفظ الآية عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل عهد عوهد به وجب الوفاء عليه، وجب الوفاء به. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال العلماء المقصود بالأيمان هنا العهود المؤكدة باليمين، لأنه أحيانا يكون عهد ومؤكد باليمين على توثيق هذا العهد، ولهذا قال بعد توكيدها وتوثيقها. والتوكيد والتأكيد لغتان، قيل الأصل الواو وأبدلت همزة، والنقض هو النكث وحل المبرم، مثلا شيء يكون مبرما أو مربوطا فيفك، وهذا تمثيل يقال نقض العهد إذا لم يفي به ولم يفي بمقتضاه وخان فيه، وهذا محرم. ولا تنقض الأيمان، وهذا بعد الأمر بإفاء العهود عموما اهتمام خاص بما أكد باليمين، لأن اليمين فيها تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالمحلوف له يطمئن بناء على تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن هذا الرجل مدام أنه حلف بإلهي فإنه سيفي. ولهذا قال: والله أعلم وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي شاهدا ورقيبا. فأنت إذا حلفت الإنسان بالله فكأنك استشهدت أو جعلت الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل سببا لك ليثق المحلوف له في قولك، فإنك تقول: أنا حلفت بالله، وهو يعلم أن الله عز وجل هو أعظم عظيم عندك وعنده، فيركن إلى كلامك. فإذا نقضت العهد كان هذا نقصا في تعظيمك لله سبحانه وتعالى، ولهذا يغضب الله عز وجل على من حلف ولم يفي. وليس المقصود بهذا مطلق الأيمان، أما اليمين العادية التي ليست في تأكيد عهد فإنه الله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم، صحيح، لكن هذا إذا كان الوفاء بها مما يحبه الله فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان تركها أحب إلى الله فإنه الأحسن أن لا يفي بها، يفي بها الإنسان. مثلا لو أن الإنسان قال: والله مثلا لا أصلي الضحى ما عشت مثلا، فهذا الأفضل أن يكفر الإنسان عن يمينه ويتركه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فهذا هو المشروع في الأيمان. أما العهود فهي أصلا يجب الوفاء بها، فكيف إذا عاهد الإنسان وحلف عليها بالله فإنها تزداد تأكيدا. إن الله يعلم ما تفعلون، هذا فيه تخويف للعبد من أن ينقض العهد، فالله عز وجل عليم بما يفعل وسيجازيه عليه، وهذا من الأخلاق الإسلامية الرفيعة. ولهذا انظر ماذا قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. ولا تكونوا أيها المخاطبون في نقضكم للعهود بعد أن أكدتموها وقويتموها مثل المرأة التي تنقض غزلها بإحكام وإتقان حتى إذا أتقنته وأحكمته رجعت عليه وكرت عليه فنقضته حتى غدا أنكاثا أي أنقاضا. وهذه قيل إنه مثل مضروب بمرأة غير معينة، ليس المقصود به مرأة معينة، وإنما المقصود لا تعود على ما بنيتموه أحكمتموه من هذه العهود التي التزمتم بها فتنقضوها مثل الغزل الذي نقض فعاد أنقاضا، ومثل الذي يهدم ما يبني. وقيل إنه كان هناك مرأة معينة في مكة حمقاء، قيل إنها كانت موسوسة، كانت تغزل وتغزل وتغزل نصف النهار ثم ترجع فتنقض ما غزلت، ثم مرة أخرى تغزل وتغزل وهكذا. وقيل إنها مرأة كان لها ولائد يعني جواري وكذا، تأمرهن بالغزل ثم تأمرهن بنقضه مرة أخرى ثم هكذا أبدا. وهذا طبعا من أفعال الأفعال التي يعني واضح قبحها عند كل عاقل، لأنه يعني ليس لها فائدة، يرجع الإنسان كل مرة ويهدم ما بنى، وكذلك نهو أن يكونوا كهذه المرأة. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. تتخذون أيمانكم أي هذه العهود التي أقسمتم عليها باليمين دخلا، دخلا أي خديعة بينكم، يعني يخدع تخادعون بها، فالدخل والدغل إرادة الخديعة، إرادة الخديعة، والمعنى أنكم لا تخدعوا الناس، تظهرون لهم أنكم تعاهدونهم وتريدون الوفاء وأنتم في الباطن تريدون أن تنقضوا، هذا ليس من أخلاق الإسلام. أن تكون أمة هي أربى من أمة أي لا يحملنكم على ذلك. قال العلماء كان أهل الجاهلية يعاهدون القبيلة تعاهد القبيلة، فإذا وجدت قبيلة أكبر منها وأقوى منها نقضت العهد مع الأولى وعاهدت الثانية. هذا من أخلاق أهل الجاهلية الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الإسلام فإنهم أصحاب مبادئ لا تقودهم المصلحة الدنيوية إلى ترك الإش الوفاء بالعهود. الله أكبر، هكذا هذه أخلاق الإسلام. لا نقول هذه مصلحة هذه الأمة لا أنقض لا. ولهذا سبق معنا في سورة الأنفال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عنه. حتى لو هم بدت منهم بوادر الخيانة نحن لا نبادرهم بالخيانة، لأننا لسنا من مبادئنا، ليست الخيانة من مبادئنا، ولا نخون اتقاء لله، نحن لا نجامل أحدا، وليست المسألة مسألة لا المسألة مسألة دين، مسألة مبدأ، مسألة خلق، هذا هو دين الإسلام العظيم. إنما يبلوكم الله به، يعني إنما الله عز وجل يختبركم بهذا بالوفاء بالعهد. هذا مبدأ ينبغي للمؤمن أن يصطحبه في حياته. قد تبدو لك مصلحة دنيوية، قد تبدو تخالف المبدأ الذي أنت عليه، تخالف تقوى الله عز وجل، فهل أنت، هذا ابتلاء لك من الله، هل أنت ستقدم المبدأ ولو فاتتك الدنيا أو ستؤثر الدنيا؟ هنا يسقط كثير من الناس إلا أصحاب الإيمان قوي موفقين من الله سبحانه وتعالى الذين يقدمون الدين ولو نقص الدنيا، والدنيا بيد الله، أنت إذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وحتى لو فاتت الدنيا بأسرها فإنها لا تمثل شيئا بالنسبة للآخرة، بالنسبة للصلة بالله، فالله عز وجل هو الذي بيده مفاتيح كل شيء. والله لقرب لك إلى الله عز وجل يعني مقدار شعرة تتقرب بها إلى الله خير لك من الدنيا وما عليها. ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وليس الأمر هكذا مفتوحا، بل إن مردكم إلى الله سبحانه وتعالى فيبين لكم ما كنتم فيه تختلفون ويقضي بينكم فيما كنتم فيه تختصمون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. لو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم مؤمنين، هكذا قال أكثر المفسرين، وقال بعضهم أو كافرين، يعني أن قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل بحكمته وملكه سبحانه وتعالى أراد أن يكون من العباد مؤمن وكافر وبر وفاجر حتى يحصل الابتلاء، يبتلي هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء، كما قال الله عز وجل ذلك ولو يشاء لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وجاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، اختبار، دنيا كلها اختبار، ولا تسألن عما كنتم تعملون، هذا قسم من الله عز وجل، أن هذا جواب قسم مؤكد محذوف، هذا جواب قسم محذوف، أي وأقسم والله يقسم الله عز وجل، هذا قسم محذوف لأن تفعلن وتفعلن وهذا لا يأتي إلا في جواب قسم، لا تسألن عما كنتم تعملون، سيحاسبكم الله عز وجل ويسألكم عليه سؤال توقيف وتقريع وتوبيخ، لا سؤال استفهام واستعلام، فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وهذا هو المنفي في مثلي لا يسأل عن ذنبه يومئذ إنس ولا جان، يعني أنه لا يسألون سؤال استعلام واستفهام، إنما سؤال توبيخ وتوقيف على ذنوبهم وما إلى ذلك، هذا أحد طرق الجمع بين هذه وبين غيرها، والمعنى واضح. قال أصحاب التفسير المختصر وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه، لأنه قال إذا عاهدتم وأطلق، فحذف المتعلق يؤذن بالعموم عند أهل البلاغة، ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله وقد جعلتم الله شهيدا عليكم، هذا أنا كفيلا بالوفاء بما حلفتم عليه، إن الله يعلم ما تفعلون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه، ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول، مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها وأحكمت غزله ثم نقضته وجعلته محلولا منكوثا منقوضا كما كان قبل غزله، فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب، لا فائدة لفعلها، تصيرون أيمانكم خديعة، هذا معنى دخلا، يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم مصالح، إنما يختبركم الله، هذا معنى يبلوكم بالوفاء بالعهود، هل تفون بها أو تنقضونها، وليوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا، فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق، ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق بحكمته وعدله وعن الوفاء بالعهود بعدله، ويوفق من يشاء بفضله لذلك، ولا تسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا. من فوائد الآيات للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعاصي، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، لا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظت شرائع الأنبياء، حددت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة، النهي عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض العهد، هذا أيضا مما لا يجوز، كما قال أن تكون أمة هي أربى من أمة، قيل إنه يعني لا يجوز أخذ المال، أخذ أي مصلحة دنيوية مقابل نقض وعهد وهدم المبدأ، هذا لا يجوز، المسلم صاحب مبدأ يؤثر مبادئه على الدنيا بأسرها، هذا هو المسلم الحق المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، أكد النهي عن ذلك تأكيدا وتنويها بعظم شأن هذا الأمر، ولا تتخذوا أيمانكم أي عهودكم التي أكدتموها بالأيمان دخلا أي خديعة بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، أي فتزل أقدامكم بعد هذا، وزلة القدم أسلوب عربي يعبر به العرب عن تغير الحال وعن الوقوع فيما لا ينبغي وعن السقوط ولو كان معنويا، فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني بعد أن كنتم على هدى وعلى بينة تزلون بهذه المخالفة العظيمة الكبيرة، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، وتذوق بذلك سوء العذاب بسبب صدكم عن سبيل الله، والصد عن سبيل الله قوله هنا بما صددتم عن سبيل الله قيل فيه إن المسلم، انظر إلى مبادئ الإسلام، إذا لم يفي للكافر بالعهد، لأن الوفاء بالعهد واجب للكفار كما سبق، فإن الكافر يكون يصد بذلك عن سبيل الله، يقول لو كان في دين هؤلاء خير لوفوا بالعهد، انظر يا عبد الله لا تكن سببا في صد الناس عن دين الله، وهذا فيه أن بعض أخلاق من لا يستقيم على دين الإسلام تكون سببا في صد الناس عن سبيله. وقيل بما صددتم أي بما أعرضتم أنتم عن سبيله، يعني تعذبون بسبب فعلكم أنكم أعرضتم عن سبيل الله ويعني انحرفتم عنه. ولكم عذاب عظيم في الآخرة كبير بسبب هذه المعصية الكبيرة العظيمة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، كن صاحب مبدأ يا عبد الله، لا تشتري ولا تستبدل بعهد الله ثمنا قليلا من الدنيا الزائلة التي مهما كانت فهي زائلة مضمحلة باطلة. ولذلك قال لك مرغبا، وهذا في عبرة في هذه المعصية وفي غيرها، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه قاعدة إيمانية، ما عند الله والله وتالله وبالله هو خير لنا لو كنا نعلم، خير من الدنيا وما عليها، خير من ثناء العباد، خير من المال، خير من الشهوات، خير من الملابس والمناكح والمراكب والمباني والمساكن ومن كل ما عند. ولذلك بين لك ذلك بشيء قطعي عند كل مؤمن، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يعني لو كان عندك ما عندك من الدنيا فلا شك أنه نافد ذاهب مضمحل، وأما ما عند الله هو باق أبد الآباد، تخلد فيه خلودا أبديا سرمديا لا يقطعك عنه قاطع ولا يمنعك عنه مانع. وأما الدنيا مهما كانت فإما أن تذهب أنت عنها فتموت أو تذهب هي عنك بأي سبل من سبل المفارقة أو الإتلاف أو غير ذلك. لا بد أن يحصل أحد أمرين، إما أن تذهب وتتركك وإما أن تذهب أنت وتتركها، ولا بد. هذا لو فرضنا أن الدنيا والآخرة مستويان في الكيف، فكيف وبينهما الفارق الشاسع العظيم، كيفا وكما ووقتا وفي كل من كل الجهات. ولهذا قالوا لو كانت الدنيا ذهبا ذهبا لكنه ذهب يعني فاني لكان إيثار الآخرة عليها وهي الذهب الباقي أولى. فكيف والدنيا خزف فاني، خزف وفاني، والآخرة ذهب باقي، هل هناك عاقل يؤثر الخزف الفاني على الذهب الباقي؟ هو أصلا لو قيل لك هل تختار خاتم ذهب تأخذه 5 دقائق ثم نأخذه منك، ولا نعطيك جرة خزفية تستفيد منها تتملكها تذهب البيت، كل عاقل ماذا يقول؟ يقول خزف الباقي أفضل، الخزف الباقي أفضل من الذهب الذي لا أستفيد، ماذا أستفيد أن يبقى معي الذهب 5 دقائق أو 10 دقائق ثم يذهب. فكيف لو قيل لك هل تأخذ خزف 5 دقائق ولا ذهب تذهب به إلى البيت، هل هناك شخص عاقل يختار الخزف ينظر إليه ثم يرجعه؟ هذا مثال من آثر الدنيا على الآخر، آثر خزفا فانيا على ذهبا باقي. ومع ذلك أهل الدنيا من جهلهم وغفلتهم يتهمون العباد الصالحين بأنهم دراويش، وفي الحقيقة هم الدراويش لكنهم ما دروا، ما بينهم وبين أن يدروا ذلك إلا أن ينزل بهم ملك الموت، فإذا نزل بهم ملك الموت عرفوا من هو. ولذلك الله عز وجل دائما يصف العباد الصالحين بأنهم أولو الألباب، وكفى بها شهادة من رب العباد سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا والآخرة، يقول هؤلاء هم أصحاب العقول الحقيقيون لأنهم عرفوا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا، هذا يحتاج إلى صبر، ما هو الذي يجعل الناس يؤثرون الدنيا على الآخرة؟ ما في صبر، يريدون المتعة الحاضرة العاجلة التي بين أيديه. فإذا أردت يا عبد الله هذا الملك المخلد الحقيقي فاصبر، ولنجزين الذين صبروا، لا بد من صبر، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني لن نجزيهم فقط على قدر ما يستحقون بل سنزيدهم من فضلنا وسنتجاوز عن سيء أعمالهم وسنجزيهم بأحسن أحسن الجزاء على أحسن ما كانوا يعملون. وهل هذا الجزاء الطيب خاص بالآخرة فقط؟ أبدا، حتى في الدنيا، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال لك حتى في الدنيا من عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى، الله عز وجل لا يجامل أحدا على حساب أحد، كلهم عبيده، وهو مؤمن لا بد أن يكون يجمع بين الإيمان والعقيدة الصحيحة، لا ينفع أن يكون يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، لا بد أن يكون مسلما مستقيما على دين الأنبياء على دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يعمل الصالحات، لا يكون فاجرا فاسقا وإنما يكون عاملا بالصالحات وهي الأعمال الموافقة للشريعة الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، الإخلاص وموافقة الشريعة والسنة، لا يكون مرائيا بالعمل ولا يكون العمل بدعة، لا بد أن يكون صحيحا خالصا. وهو مؤمن، ما هو جزاؤه يا ربي في هذه الدنيا؟ فلنحيينه حياة طيبة. فما بالك عن حياة يصفها العظيم الكبير المتعال المجيد بأنها حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة التي يبحث عنها جميع البشر، كل الكفار والفجار والملاحدة والفساق والأبرار والصالحون والصغار والكبار والنساء والرجال، كلهم يبحثون عن السعادة ولا يعرفون أين السعادة. السعادة أخبرك خالق السعادة سبحانه في أنها في الحقيقة في الإيمان وعمل الصالح. السعادة سعادة الروح ليست سعادة البدن، السكينة، الطمأنينة، الأنس، الفرح بالله سبحانه وتعالى. حتى قال بعض العباد: والله لو علم الملوك، وهو ما عنده شيء، هذا فقير، قال: لو والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليها بالسيوف. لأن هذه السعادة التي يبحثون عنها المساكين، يفعلون ويفعلون المعاصي والمباحات ويتوسعون فيها بحثا عنها ثم لا يجدونها كسراب بقيع. هذه السعادة التي يبحث عنها الناس كلها، أخبرك الله عز وجل بها أنها لأهل الإيمان والعمل الصالح. اختلف المفسرون في معناها وذكروا أشياء هي أمثلة في الحقيقة، فمن ذلك القناعة. القناعة هذا تفسير كثير من السلف والمفسرين، الإنسان إذا كان قنوعا فإنه يكون سعيدا، وفي الحقيقة هذه أمثلة. فالإنسان المؤمن دائما إيمان بسبب إيمانه في سكينة وفي طمأنينة، حتى إذا الله عز وجل يرزقه الرزق الطيب الحلال في الدنيا الذي يكفيه وهو قنوع أصلا، لا يتعذب بسبب الحسد مثل الفجار والكفار الذين يتمنون أن يكون لهم مثل فلان ومثل فلان. لماذا؟ ماذا تستفيد منه؟ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وسلم، ما يكفيهم، لا يطغيهم ولا يشغلهم أكثر مما يحتاج. الدنيا هذه لا تحتاج ولا تستحق، المهم أن يكون لنا رزق يكفينا ويغنينا ولا نحتاج إلى أحد، فنكون سعداء، نأكل طيبا الحمد لله، ونلبس طيبا، ونركب ما نحتاج إليه، وتسير حياتنا عسل. لكن أهم شيء هو أن نتزود، فهذه الدنيا ممر وليست مقر. والقناعة تجعله في سعادة، لا يلتفت إلى الدنيا وإلى مزيد الدنيا فيتقطع قلبه حسرات مثل أهل الدنيا الذين مهما أوتوا ينظر إلى من فوقه فلا يزال حزينا، يقول: ليتني لي مثل فلان حتى أتمتع مثل ما يتمتع، لأنه لا يعرف غير هذا. وفي المقابل أيضا حتى لو أصابتهم مصيبة، أهل الدنيا يجزعون ويتذمرون وييأسون ويقنطون ويدخلون في أمراض نفسية، وأما أهل الإيمان فإنهم يعرفون أن هذه الدنيا ابتلاء، وهم متوقعون، وهم محتسبون، وهم صابرون، وهم راضون، وهم محبون، وهم مشتاقون، ثم عندهم الرجاء العظيم في أنهم يعني إذا أهل الدنيا الموت عندهم هي أكبر مصيبة، وأما المؤمن ربما اشتاق إلى الموت ليس لذات الموت إنما لما بعده، لما يرجوه منه. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الموت، فقالت فاطمة، وهذا في البخاري: واكرب أبتاه، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ماذا يخسر في الحقيقة؟ المؤمن مستريح ومستراح منه، الكافر هو الذي يستريح منه، أما المؤمن فإنه يستريح من هم الدنيا ونصبها إلى راحة وإلى جنة وإلى نعيم وإلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. طيب ما الذي يحزن المؤمن؟ يحزنه فقط أن يتعثر في طاعة الله. طبعا لا شك أن كل إنسان المصائب تحزنه والنعم تفرحه، لكنه يكون معتدلا بسبب ما النظرة الإيمانية المتوازنة للدنيا على أنها مزرعة للآخرة ليس أكثر، أنها ممر ليست مقر. أما أبناء الدنيا فهم يتعذبون فيها، حتى إذا جاءتهم النعمة يعني يأخذوا الهم حتى لا تزول وحتى لا تنتقل وحتى لا يحصل لي وأنا أريد وأمن على حياتي وأنا. فالحمد لله رب العالمين. وإذا أردت أن تعرف هذا علم اليقين، علم اليقين، فانظر إلى المسلمين على حالهم الذي هم فيه وإلى الكفار، تجد المسلمين الواحد منهم يفرش يبيع شيء في الشارع وإذا به تسأله يقول لك: الحمد لله والله في نعم. وانظر إلى الكفار، عندهم أبراج وعندهم كذا وعندهم، وأكبر نسبة للانتحار هي في أغنى البلاد في بلاد الكفار مثل الدول الإسكندنافية، السويد وغيرها، وهذا معروف مسجل ليس شيئا يعني نحن من بنات أفكارنا نقول. لماذا؟ جرب كل شهوات الدنيا، ما يعرف لماذا أتى، ماذا يراد منه، لماذا هو هنا أصلا. طيب ماذا سأفعل الآن؟ أنا جربت كل متع الدنيا، ما حياتي ليس لها معنى، أريد أن أرى ماذا بعد الموت، خلاص انتحر. وهذا معروف عندهم، حتى من أسلم منهم يخبرك بذلك. فالحمد لله، اعرفوا هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله عليكم بها، هي الحياة الطيبة والله. وبقدر ما يزداد الإنسان من الإيمان والعمل الصالح كلما ازداد حياة طيبة، وكلما نقص وعصى الله ويعني آثر الدنيا فإنه ينقص من تلك الحياة الطيبة بحسبها. ثم يصيرون إلى أكمل الجزاء وأوفاه وأحسنه وأعلاه في جنة الخلد، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما تقدم أيضا في الآية التي قبلها أعاده تأكيدا وتفخيما. قال أصحاب التفسير: ولا تصيروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضا بها، تتبعون فيها أهواءكم فتنقضونها متى شئتم وتفون بها متى شئتم. لا، نحن عندنا مبدأ، ليست المسألة مسألة هوى، فإنكم إن فعلتم ذلك زلت أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة عليه، وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله وإضلالكم غيركم عنها، جمع بين القولين، ولكم عذاب مضاعف. ولا تستبدلوا بعهد الله عوضا قليلا على نقضكم للعهد وترك الوفاء به، إنما عند الله من النصر والغنائم في الدنيا، وما عنده من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم تعلمون ذلك. ما عندكم أيها الناس من المال واللذات والنعيم ينقضي ولو كان كثيرا، وما عند الله من الجزاء باق، فكيف تؤثرون فانيا على باق. ولنجزين الذين صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات، فنزيهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من عمل صالحا موافقا للشرع ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن بالله، فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات، ولنزينهم ثوابهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال الصالحة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاء هنا فإذا قيل إنها يعني رابطة، مجرد ربط كما يفعل العرب، وقيل إنه من جملة الأعمال الصالحة التي وعد الله عليها الحياة الطيبة. من عمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة، فإذا قرأت القرآن، وهو من الأعمال الصالحة العظيمة التي تحث على غيرها من الأعمال الصالحة، لأن الإنسان إذا قرأ القرآن أرغبه في الآخرة وزهده في الدنيا، خاصة إذا عرف معناه تدبر وعمل به، فإنه يزهده في الدنيا ويرغبه في الآخرة وفي العمل الصالح وفي كل ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فاستعذ ويجعله في حياة طيبة، أيما حياة طيبة. وقد قال علماء التفسير والتدبر أنهم دخلوا جنات النعيم المعجلة لهم في الدنيا بسبب تدبرهم لكتاب الله، حتى قالوا: ليتنا كنا ما اشتغلنا بشيء غير القرآن، مع أنهم اشتغلوا بالطاعات وبالعلوم، لكن القرآن من ذاق لذته عرف. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ أي فاطلب العوذ، والعوذ هو الحماية، أي فاطلب الحماية من الله سبحانه وتعالى من شر الشيطان. والشيطان قيل أصله من شاطئ أي احترق، وقيل أصله من شطنة أي بعد، وهو أقرب لأنه مبعد، أبعده الله سبحانه وتعالى. الرجيم فعل بمعنى مفعول، معناه مرجوم باللعنة والذم والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. إنه وهذا من الآداب الإنسان، والمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن، ليس المقصود بعد القراءة، لا، قبل القراءة إذا أردت أن تقرأ، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا من الآداب حتى تعتصم بالله من شر الشيطان أن يمنعك من الاستفادة مما تقرأ. إنه ليس له سلطان، والغير ذلك، إنه أي إن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إن الله لم يجعل للشيطان سلطانا ولا حجة ولا تسلطا ولا قدرة على عباده المؤمنين المتوكلين، على الذين آمنوا ووحدوا الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا مشركين، وعلى ربهم يتوكلون، تقديم الجار المجرور يفيد الحصر، أي وتوكلوا على الله وحده، فوضوا إليه أمورهم ووثقوا به بقلوبهم واعتمدوا عليه سبحانه. فالإنسان إذا اعتمد على الله، وقيل إن هذا في إشارة في ذكره بعد الاستعاذة إلى أن من التوكل على الله في دفع شر الشيطان أن يستعيذ بالله من الشيطان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا غضبانا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث في الصحيحين، حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه. فهذا، وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وعلى ربهم يتوكلون، هذا إذن الإيمان والتوكل سبب لإبعاد الشيطان عن التمكن من العبد. فبقدر إيمانك وتوكلك بقدر ما ضعف سلطان الشيطان عليك وبعد واضمحل. إنما سلطانه إنما للحصر، يعني ليس سلطانه إلا على الذين يتولونه، الذين يتولون الشيطان يجعلونه وليا لهم بأن كفروا وأشركوا، ولهذا قالوا الذين هم به مشركون. فكلما أشرك الإنسان وكلما فجر وكلما عبد غير الله وكلما تعلق قلبه بغير الله وكلما أطاع الشيطان فيما يأمره به، كلما ازداد تسلط الشيطان عليه، كلما ازداد تسلط الشيطان، وكلما آمن وتوكل على الله وتعلق قلبه بالله كلما ضعف سلطان الشيطان عليه. قال أصحاب التفسير: فإذا أردت قراءة القرآن أيها المؤمن فاسأل الله أن يعيذك من وساوس الشيطان المطرود عن رحمة الله، إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا بالله وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم، إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليا ويطيعونه في إغوائه، والذين هم بسبب إغوائه مشركون بالله يعبدون معه غيره. هذا قمة تسلط الشيطان، أن يشرك بالله عز وجل فيتوجه إلى الأولياء أو الصالحين أو الأصنام أو الكواكب أو الأنبياء أو الملائكة أو الأشجار أو الأحجار كله أو الجن بالعبادة والاستغاثة والدعاء والتضرع. ثم كشف الله عز وجل شبهة داحضة يشبه بها المشركون: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. إذا نسخنا آية، الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فالله عز وجل يقول إذا رفعنا آية وأتينا مكانها بآية أخرى والله سبحانه أعلم بما ينزله على عباده مما فيه المصلحة لهم في كل وقت بحسبه على حسب ما تقتضي حكمته قالوا إنما أنت مفتر، يعني أنهم يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مفتر، يقولون هذا محمد يفتري، اليوم يأمر بأمر وغدا يغيره، هذا هكذا قال المشركون كما ذكر المفسرون في سبب النزول، قالوا هذا مفتري يعني كاذب يختلق على الله الكذب، بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثر هؤلاء جهال لا يعلمون أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء وينزل بما يشاء من الآيات. قل لهم مبينا الحقيقة والواقع: نزله روح القدس، يعني نزله جبريل باتفاق العلماء، اتفاقا المفسرون اتفقوا على أن روح القدس هنا المقصود به جبريل، والقدس هو الطهارة، فمعناه الروح المطهر عن كل إثم ودنس وهو جبريل، من ربك يعني ينزل به من الله عز وجل من فوق سبع سماوات، يسمعه ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، أي ملتبسا ومقرونا بالحق والحكمة والعدل، ليس فيه باطل بوجه من الوجوه، لا في إنزاله بدل الآية الأولى ولا في محتواه ومضمونه، ليثبت الذين آمنوا، يعني ليكون ما ينزل من القرآن تثبيتا لقلوب المؤمنين يستبشرون به ويؤمنون به فيزيدهم الله عز وجل إيمانا وهدى وهدى وبشرى للمسلمين، يزيدهم بذلك ثباتا وهدى واهتداء ورشادا ويستبشرون به. وهذا كقوله تعالى: فأما الذين آمنوا، لما رد على المنافقين كما مر معنا في سورة براءة أنهم قال أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بما أنزل من القرآن. قال أصحاب التفسير: وإذا نسخنا حكم آية من القرآن بآية أخرى والله أعلم بما ينسخ من القرآن لحكمة وعليم بما لا ينسخ منه محكم، قالوا إنما أنت يا محمد كاذب تخترق على الله، بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة إلهية بالغة، قل لهم أيها الرسول نزل بهذا القرآن جبريل عليه السلام من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطأ فيه ولا تبديل ولا تحريف، هذا بالحق، ليثبت الذين آمنوا بالله على إيمانهم كلما نزل منه جديد ونسخ منه بعض، وليكون هداية لهم إلى الحق وبشارة للمسلمين بما يحصلون عليه من الثواب الكريم، وابتلاء بما يؤمن بما جاء من عند الله، كما قال الله عز وجل: ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. من فوائد الآيات: العمل الصالح المقرون بالإيمان يجعل الحياة طيبة، الطريق إلى السلامة من شر الشيطان هو الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من شره، على المؤمنين أن يجعلوا القرآن إمامهم فيتربوا بعلومه ويتخلقوا بأخلاقه ويستضيئوا بنوره، فبذلك تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. نسخ الأحكام واقع في القرآن زمن الوحي لحكمة، وهي مراعاة المصالح والحوادث وتبدل الأحوال البشرية وغير ذلك من الحكم التي نعلمها إلا الله. ثم اتهموه قالوا: ولقد نعلم أنكم، هذه شبهة أخرى، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال المفسرون كان هناك بعض الغلمان والممالك في مكة قيل من الروم وقيل من غيرهم كانوا يعني نصارى أو كذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم وكذا ويجلس، فاتهموه بأنه يتعلم من هؤلاء، وهذه شبهة ضاحضة لأن هؤلاء صلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة جدا، يعني ليسوا مثلا أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم، ومع ذلك فهو ذهب إلى المدينة وذهب وقبلهم وبعدهم والقرآن ينزل، فما علاقته بهؤلاء؟ ولقد نعلم قد علمهم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لم يعرف بأنه تعلم من شخص من أهل الكتاب أو غيره طول حياته الشريفة حتى قبل البعثة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، علمنا هذه الشبهة التي يزعمونها، وهذا الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه هو أعجمي، وهذا القرآن أتى بلسان معجز في الفصاحة فكيف له أن يتعلمه منه؟ وإذا كان مجرد اللفظ هو المختلق والمعنى مأخوذ من هؤلاء فلماذا لا تأتون أنتم بمثله؟ إذن بان عجزكم وكذبكم وتشبثكم بما لا يصح متشبثا. لسان الذي يلحدون، الإلحاد يقال ألحد ويقال أيضا لحد، ولهذا جاء في القراءة الأخرى المتواترة الذي يلحدون أي يميلون إليه، ولهذا سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن وسط القبر، أي لسان الذي يميلون إليه ويزيغون إليه وينحرفون إليه بزعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم منهم أعجمي. وقال العلماء فرق بين الأعجمي والعجم، العجمي هو ضد العربي بمعنى أن نسبه ليس عربيا، حتى لو كان يتكلم العربية بطلاقة فإن هذا عجمي إذا كان نسبه يرجع إلى العجم، وأما الأعجمي فهو الذي لا يبين في الكلام، لا يبين سواء كان عجميا أو غير عجم. إذن العجمي هذا نسب، وأما الأعجمي هذا وصف في الكلام معناه أنه لا يبين ولا يوضح، لأن الإنسان يقال أعرب عما في صدره إذا أبان وبينه، وأما الأعجم فهو الذي لا يفهم كلامه سواء كان بسبب عجمته أو بسبب آخر، يعني من الأسباب كان يكون مثلا كلامه غير واضح مثلا أو لا يحسن الكلام. وهذا لسان عربي مبين، وهذا لسان يعني اللسان تطلق في لغة العرب على اللغة فيقال هذا لسان العرب أي لغته، وهذا لسان العجم وهذا لسان الفرس مثلا، فعلى هذا يمكن معناها وهذه لغة عربية واضحة، حتى إنه لم تستعمل كلمة لغة في القرآن قط وإنما استعملت كلمة اللسان فقط، فكلمة لسان هي المستعملة في هذا المعنى، ويحتمل أنه هذا يعني مقروء عليهم بلسان عربي مبين أي واضح. قال أصحاب التفسير ونحن نعلم أن المشركين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه القرآن إنسان وهم كاذبون في دعواهم، فلغة من يزعمون أنه يعلمه أعجمية وهذا القرآن نزل بلسان عربي واضح ذي بلاغة عالية فكيف يزعمون أنه تلقاه من أعجمي؟ إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. هذا في رد عليه، هم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يختلق القرآن ويفتريه واتهموا بأنه يتعلمه من بشر، فالله عز وجل قال الكذب لا يفتريه، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدم، يعني هؤلاء المعاندون الذين كلما جاءتهم آية من آيات الله كفروا بها ويستمرون على هذا ويصرون عليه ويصممون عليه فإن الله عز وجل لا يهدي، لأنهم مصرون على كفرهم ما داموا كذلك ولم ينزجروا عن كفرهم وباطلهم، ولهم عذاب أليم شديد موجع في الآخرة. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم أي موجع شديد، وليس الذي يفتري الكذب هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم الخاشع لربه الخائف العابد التقي النقي البعيد من كل، إنما الذي يفتري الكذب هم الذين لا يؤمنون بآيات الله ولا يؤمنون بما فيها من الآخرة والوعد والوعيد، لا يرجون حسابا ولا يخافون، لا يرجون ثوابا ولا يخشون حسابا ولا يخافون عقابا، فهؤلاء هم الذين حري بهم أن يكونوا مفترين، وقد افتروا على الله عز وجل كثير من الكلام المفترى الكذب الذي لا أصل له من التحليل والتحريم والأحكام الباطلة التي سيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، هؤلاء هم الذين يفترون الكذب لأنهم لا يخافون من الله سبحانه وتعالى، وأولئك هم الكاذبون، يعني وأولئك هم الموصوفون بالكذب، فالكذب من صفتهم ومن ديدنه. قد يقول قائل ما الفرق بين وأولئك هم الكاذبون وبين إنما يفتري الكذب الذي؟ أول شيء إنما للحصر، يعني لا يفتري الكذب إلا هؤلاء. طيب لكن فرق بين أن تخبر عن الإنسان بشيء وبين أن تصفه به. فأنت إذا قلت مثلا محمد يكذب، أو عفوا مثلا زيد يكذب، هذا معنى أنه يكذب، لكن لا يلزم أنه دائما من صفته الكذب وديدنه، لقد يكون بسبب موقف معين أو شيء معين. أما لما تقول زيد كاذب، معنى أنه انخرط في سلك الكاذبين وصار أصيلا في هذه الصفة من صفاته الأصيلة فيه. هكذا قال بعض علماء التفسير رحمهم الله. قال أصحاب التفسير إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا مصرين على ذلك، ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر بالله والتكذيب بآياته. ليس محمد صلى الله عليه وسلم كاذبا فيما جاء به من ربه، إنما يختلق الكذب الذين لا يصدقون بآيات الله لأنهم لا يخافون عذابا ولا يرجون ثوابا. هذا هو، وأولئك المتصفون بالكفر هم الكاذبون، لأن الكذب عادتهم، هذا هو التي اعتادوا عليها. من كفر بالله، بعد أن ذكر الله عز وجل أن الكفار لا يهديهم الله عز وجل وأنهم لهم عذاب أليم، بيّن من هو المقصود بهذا، فقال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قيل إن من كفر هذه متصلة بما قبلها، وقيل إنها مبتدأ، ولعله أوضح لقوله من بعد إيمانه، إذن لعل الأقرب أنها مبتدأ. من كفر بالله من بعد إيمانه، بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن من كفر بعد إيمانه قسمان. القسم الأول من كفر ظاهرا فقط لأنه أكره وأجبر وحمل من قبل الكفار وتعذيبهم على أن يفعل هذا، فيظهر لهم الموافقة في الظاهر والباطن، قلبه فيه مطمئن بالإيمان ساكن إليه، لم يتزلزل ولم يتحرك، فهذا لا إثم عليه وخارج من مقتضى هذه الآية. لهذا قال إلا من أكره، يكرهه الكفار وهددوه وعذبوه وقلبه مطمئن بالإيمان. ومعروف ومشهور عند المفسرين وعند عامة الناس أن هذه الآية قيل إنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وهو من أفضل الصحابة وأعظمهم إيمانا، حتى جاء في السنن قد ملئ عمار إيمانا إلى مشاش عظمها، وكما جاء عن النساس، يعني أنه ممتلئ إيمانا رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أحب الصحابة وأكرمهم ويعني أعلاهم منزلة، وقد تحمل في سبيل الله الكثير. فمن عذب على الكفر وكذا جاز له أن ينطق بكلمة الكفر إجماعا لا خلاف فيه بين العلماء، إذا أكره إكراها معتبرا شرعا، ولو صبر فهو خير له. وهذا كان حال بلال رضي الله عنه، فبلال كان يعذب ويضعون على صدره الصخرة الكبيرة ويجرونه في الرمضاء، وهي الأرض الحارة يعني في مكة في حرارة الظهيرة، من أجل أن يؤتيهم كلمة ويكفر يعني ولو ظاهرا، فكان لا يجيب من ذلك ولا ظاهرا، وكان يقول أحد أحد أحد أحد، وروي عنه أنه قال لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها. يعني شوف هذه القوة العجيبة، يقول لو كنت أعرف كلمة تغيظكم أكثر من هذه الكلمة لقلتها لكم. فهذا هو المقام الأنبل والأرفع قال العلماء، لكن من يعني من أجابهم إلى ذلك فهذا جائز، هذا جائز ولا بأس. واختلف العلماء هل هذا خاص بالقول فقط أو الفعل مثله، والأرجح أنه لا فرق بين القول والفعل، لكن طبعا عند الإكراه وبشرطه كذا. فلو أكرهوه مثلا على السجود لصنم أو إله، فقال بعض العلماء لا يجيبهم، إنما الرخصة في القول فقط، أما الفعل فلا رخصة فيه. والأرجح قول القول الآخر للعلماء، وهو أن هذا لا فرق فيه بين القول والفعل كما رجحه جماعة من المحققين، لكن يعني ينوي بقلبه طبعا أنه كاره لهذا وأنه مؤمن بالله وحده وقال بعض العلماء ينوي به السجود لله حيثما توجه، وإنما يكون فقط في الصورة كأنه سجد إلى الصنم، وهو غير ناوي أبدا أن يسجد إلى الصنم أو إلى غير ذلك من الأفعال الكفرية. لكن إذا تعلق بحق الغير فهذا شيء آخر. قال العلماء مثلا الإكراه في القتل ليس بعذر أبدا، يعني اجعله يقتلك ولا تقتل. لماذا؟ لأنك أنت نفسك ليست أولى من نفس المسلم الآخر، يعني لماذا تقتله لتستبقي نفسك؟ ثم يمكن أن يجبرك على الأول، ثم يجبرك على الثاني، ثم يجبرك على الثالث، ثم يجبرك على الرابع، تقتل الأمة كلها من أجل لا، هذا ليس عذر. واختلفوا في بعض الأشياء الأخرى مثل الزنا وغيره. طيب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وبعض كثير من العلماء يقولون لا إكراه في الزنا أيضا، وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن من المقصود بالكافر بعد إيمانه؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا، الذي شرح صدره بالكفر صدرا، هذا تمييز محول عن الفاعل، يعني إن شرح صدره بالكفر وأحبه ورضيه واختاره من غير إكراه ولا شيء، هؤلاء هم المقصودون. ما جزاؤهم؟ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لهم الغضب من الله سبحانه، الله من الله سبحانه، والسخط عليهم بسبب فعلهم هذا وأنهم ارتدوا عن الدين الحق، وأيضا لهم العذاب العظيم الكبير في الآخرة. ما سبب هذا العذاب؟ سببه ذلك، أي ذلك العذاب والسخط والغضب، بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذا هو السبب. السبب أنهم فضلوا وآثروا الحياة الدنيا على الآخرة، ولو كانوا آثروا الآخرة لصبروا من أجلها، أو على الأقل أجابوهم ظاهرا. أما كون الإنسان حبا في الكفر واتباعا لهواه وفرارا من التكاليف يؤثر الكفر على الإيمان، فإنه سينتظره من العذاب أضعاف أضعاف أضعاف ما فر منه من مشقة التكليف، وسيفوته من اللذائذ أضعاف أضعاف أضعاف ما لا نسبة له مما آثره في الدنيا. ولو كان أطاع الله عز وجل كان خيرا له، دخل الجنة فأخذت كل ما فنالت نفسه كل ما اشتهت، وعينه كل ما تلذ ونفسه كل ما تحب، لكنه استعجل الحياة الدنيا على وآثرها لعجلتها ولحضورها، فسيدفع الثمن غاليا جدا. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، يعني سبب ضلالهم أنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهديهم ما داموا كافرين جاحدين مصرين على ذلك. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين أصروا على الكفر، فإن الله يزيدهم ضلالا على ضلالهم، فيطبع على قلوبهم حتى لا تعي الهدى، ويطبع على أسماعهم حتى لا تسمع الحق، ويختم على أبصارهم حتى لا ترى بصائرهم الحق، لا تميز بصائرهم الحق من الباطل، وأولئك هم الغافلون عن آيات الله سبحانه وتعالى وعما يراد بهم من العذاب الأليم والنكال العظيم. لا جرم أنهم في الآخرة هم، لا شك ولا محالة ولا، أو لا جرم أي ثبت أو اكتسبوا، كما سبق ثلاثة أقوال في لا جرم، هذه مرة الثالثة تقريبا التي تأتي في هذه الكلمة في هذه السورة، أنهم في الآخرة هم الخاسرون، يعني لا لا لا، يعني هذا هو الذي يستحقونه، أن يكونوا في الآخرة هم، يعني يكونوا هم الخاسرين في الآخرة بسبب كفرهم وتكذيبهم وإيثارهم الدنيا على الآخرة، فإذا هم ضحوا بالآخرة فيستحقون أن لا يكون لهم نصيب في الآخرة، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال أصحاب التفسير: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان موقن بحقيقته، لكن من كان منفسح الصدر منشرح بالكفر فاختاره على الإيمان وتكلم به طائعا فهو مرتد عن الإسلام، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما ينالونه من حطام الدنيا مكافأة بكفرهم على الآخرة، آثروها على الآخرة. وأن الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان بل يخذلهم، لا يوفقهم. أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين ختم الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ، وعلى أسماعهم فلا يسمعونها سماعا ينتفع به، وعلى أبصارهم فلا يبصرون الآيات الدالة على الإيمان، وأولئك هم الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله لهم من العذاب. حقا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم، حقا يعني يفسرون بها لا جرم، بسبب كفرهم، خسروا أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به لدخلوا الجنة. فالإنسان إذا كفر بعد إيمانه كأنه دفع الآخرة وأخذ الدنيا وخسر الآخرة الخسران المبين. وقد قيل إن هذه الآيات يعني نزلت في، قد تكون هذه الآيات نزلت في بعض من لم يثبت على الإيمان خاصة مع العذاب وكذا، فأجابهم باطنا وظاهرا. طبعا لو أجابهم ظاهرا فقط سبق أنه لا إشكال، ولهذا استثناء الله عز وجل قال إلا من، لكن بعض الناس مع الضغط وكذا يستسلم ظاهرا وباطنا، ويعني على ما طلبوا منه وذهب فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هو أراد الدنيا لكنه في الحقيقة أنه خسر كل شيء. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه الطائفة الثالثة الله عز وجل ذكر طائفتين لما تقدم، طائفة عذبت فأجاب الظاهرا فقط وتمسكت بالإيمان باطلا وهؤلاء باطنا وهؤلاء لا إثم عليهم، وطائفة أجابت باطنا وظاهرا فهذه هلكت والعياذ بالله. وهناك طائفة طبعا أخرى لم تذكر وهي التي لم تجب ظاهرا ولا باطنا مثل بلال، وهذه أعلى الطوائف لم تذكر هنا، وأمرهم واضح في أنهم في العلو والسمو والرفعة بمكانها وهذا واضح. هناك طائفة أخرى وهي استجابت ظاهرا وباطنا لكنها استدركت فتابت، والله عز وجل يتوب على من تاب على يعني إليه كائنا ما كان ما فعله شركا أو كفرا أو ردة أو غير ذلك. ولهذا قال ثم إن ربك للذين هاجروا، قيل إن هذه الآية مدنية عند عامة أهل العلم، ونحن نعرف أن من علوم القرآن المتقررة في مسألة المكي والمدني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نزلت عليه آية مدنية فألحقت بسورة المكية، وهذا وإن كان يعني ليس هو الأكثر لكنه موجود. فالهجرة ولا سيما الجهاد، فالجهاد لم يشرع إلا في المدينة معروف، إلا أن يحمل على الجهاد بالمعنى العام بمعنى بذل الجهد ويعني عدم الاستجابة للكفار وما إلى ذلك. لكن على كل حال إذا أخذنا هكذا يمكن أن تحمل على الهجرة مثلا إلى الحبشة كما سبق، وأيضا على المجاهدة العامة بالمعنى العام والصبر بالمعنى العام، فلا يكون فيه شيء نص على، لكن أسباب النزول التي ذكرها عامة المفسرين على أن هؤلاء قوم يعني من المسلمين لم يهاجروا إلى المدينة فراسلهم المسلمون. كان هناك قوم، وهذا متعلق بآية سورة النساء لعلها تأتي معنا في السنة القادمة إن شاء الله تعالى إذا مد الله في الآجال ويسر وعان بفضله، أنه كان هناك قوم من المسلمين لما خرج المسلمون لغزوة بدر هم أكرهوا على الخروج مع الكفار وقاتلوا معهم وماتوا فندموا عليهم، فالله عز وجل أنزل فيما آيات في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى آخره. ثم إن قيل إن المسلمين أرسلوا إلى بقيتهم الذين في مكة فقالوا لهم أنتم يعني نحن براء منكم إلا أن تهاجوا وإلا سيصير مصيركم مثل هؤلاء. فيعني بعد ذلك منهم من تاب وحاول أن يخرج من مكة وكذا، وقيل إن المشركين اتبعوهم وردوهم ففتنوا، ثم إنهم لما راسلوهم مرة أخرى وكذا خرجوا وقاتلوا من اتبعهم حتى انتصروا، أو أنهم بعد أن ذهبوا إلى المدينة جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الكفار وكذا، فأخبر الله عز وجل أن ما وقع منهم من فتنة سابقا مغفور لهم فيها لأنهم تابوا بعد ذلك وأحسنوا، وإنما الأعمال بالخواتيم وجاهدوا وصبروا، فالجزاء فإن الله عز وجل يتجاوز لهم عما كانوا وقعوا فيه من الفتنة. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، يعني كانوا في الأول فتنوا واستجابوا ثم تابوا وأنابوا وهاجروا في سبيل الله ثم جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهدوا الذين لحقوهم قاتلوهم وردوهم عنهم حتى تمكنوا من الهجرة، وصبروا على كل ذلك على الإيمان وعلى الأذى من الكفار وعلى الهجرة وعلى الجهاد وتابوا إلى الله عز وجل. إن ربك من بعدها أي من بعد هذه الحالة ومن بعد هذه التوبة ومن بعد هذه الفعلة لغفور رحيم لهم، ويغفر لهم ويستر عليهم ويتجاوز عنهم. قال أصحاب التفسير ثم إن ربك أيها الرسول لغفور ورحيم بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان حملوها على هؤلاء، فهؤلاء أصلا مغفور لهم من الأول، ثم جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى وصبروا على مشاقه. إن ربك من بعد تلك الفتنة التي فتنوا بها والتعذيب الذي عذبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر لغفور لهم رحيم بهم لأنهم ما نطقوا بكلمة الكفر إلا مكراهين، حملوها على نفس المحمل الأول. وعلى هذا يكون هذا بيانا لقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه ما صرح هناك بجزائه، فصرح هنا بجزائه بأنه غفور، وحملت كما قلت لكم على كما قلنا على الذين استجابوا باطنا وظاهرا ثم تابوا وأنابوا فإن الله يغفر لهم. من فوائد الآيات الترخيص أو أنهم مثلا تركوا ما يجب عليهم من الهجرة، أيضا هذا يعتبر نوع من الفتنة ومن الاستجابة، وحتى لو كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان لكن تأخروا في الهجرة وكذا، وكانت الهجرة في أول الإسلام واجبة من تركها كان آثما. من فوائد الآيات الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب بالإيمان مرخص له. المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وحرموا من هداية الله وطبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وجعلوا من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. كتب الله المغفرة والرحمة للذين آمنوا وهاجروا من بعد ما فتنوا وصبروا على الجهاد. قيل يوم تأتي كل نفس، يمكن أن يكون واذكر يوم تأتي، ويمكن أن يكون متعلق بما قبله، أي لغفور رحيم بهؤلاء يوم تأتي، يعني سيغفر لهم ويرحمهم يوم القيامة. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يعني كل نفس، نفسي ونفسك أيها السامع ونفس ونفوس الناس جميع، كل واحد سيأتي يجادل عن نفسه يوم القيامة، يعتذر عما بدر منه ويحاول أن يدافع عن نفسه. وتوفى كل نفس ما عملت، وستجزى كل نفس جزاءها كاملا غير منقص، يعني ما لم طبعا يتجاوز الله عز وجل، الله عز وجل يتجاوز للمؤمنين، فإنه الكريم الأكرم والغفار سبحانه وتعالى، وهم لا يظلمون، لا يظلمهم الله عز وجل شيئا، ولا يزيد عليهم سيئة لم يفعلوها، ولا ينقصهم حسنة فعلوها، هؤلاء بالنسبة للمؤمنين. طبعا هم الكفار فلا حسنات لهم كما هو معروف. واذكر أيها الرسول يوم يأتي كل إنسان يحاج عن نفسه، يعني يلقي حجته، لا يحاج عن غيرها لعظم الموقف. ولهذا كل الأنبياء يقولون يومئذ سلم سلم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطلب منهم الشفاعة يشفع. حتى ورد في بعض الأخبار أن عيسى يقول وهو من أولي العزم الرسل: نفسي نفسي حتى مريم التي ولدتني لا أسأله اليوم عنها، نفسي نفسي، فاعمل لنفسك، لا تجامل أحدا في الدين. الناس يقولون الآن لا تتشدد، خليك كذا، تجاملهم ثم يوم القيامة يفرون منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته. لا تطع أحدا في معصية الله أبدا، فر منهم كما يفر منه، خذ لك صحبة صالحة، لا تضحي لا من أجل زوجة ولا والدين ولا إخوان ولا أبناء ولا أولاد ولا أصحاب يعني بنصيبك من الله سبحانه وتعالى، بنصيبك من الآخر، لأنهم لن ينفعوا وسيفرون منك يوم القيامة. فأنت اعمل لنفسك، لن تجد أحدا يدافع عنك يوم القيامة إلا ما قدمت أنت من الإيمان والعمل الصالح. وتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم، لا يخاف ظلما ولا هضما. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ختم الله سورة النعم ببيان موقف المنعم عليهم وتنوعهم بين كافر وشاكر، فذكر الموقف الأول موقف الكافرين بنعم الله. ضرب الله للناس وللأمم وللقرى مثلا قرية، قيل إن القرية هنا قرية غير معينة، المقصود أنه أضرب لكم مثلا بالقرية التي كانت ترفل في نعم الله من الأمن والطمأنينة والرزق فعصت الله عز وجل وكفرت نعمه. وقيل إن القرية هنا هي مكة خصوصا، فكانوا في الجاهلية آمنين مطمئنين، لماذا؟ لأنهم أهل الحرم، ما في أحد يغير على الحرم، كما قال الله عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. كانت آمنة، غاية في الأمن والطمأنينة، مطمئنة فيها الطمأنينة والسكينة لأنهم أهل الحرم. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان كما دعا لهم إبراهيم عليه السلام: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أقبلت إليهم أفئدة الناس تهوي وجاءوا معهم بكل شيء، وقد قال الله عز وجل: يجبى إليهم ثمرات كل شيء، يجبى، نعم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يجبى إليه الثمرات من الهند والسند والفرس والشام واليمن في رحلتي الشتاء والصيف، فكفرت بأنعم الله، فلم تشكر نعمة الله عز وجل بل كفرت به وأشركوا به وعبدوا غيره معه. وأرسل إليهم وأنعم عليهم بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول منهم حتى يهتدوا ويعبدوه وحده ويشكروا نعمه، فكفروا بأنعم الله وبما نعمهم فيه، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف. أذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني أن الله عز وجل جعلهم يباشرون ويذوقون ويقاسون الجوع والخوف المستمر حتى كان لهم كاللباس، كأنهم ألبسهم الجوع لباسا لهم، والخوف كساهم إياه، فصاروا خائفين، صاروا جائعين. هذا حصل في مكة النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم حتى جاعوا وأكلوا الجلود والميتات و و و حتى قالوا ننشدك الله والرحم وكذا، ودعا لهم ومع ذلك ما آمنوا. والخوف أيضا إما بمثل هذا العذاب، أو إذا قلنا إن هذه الآيات نزلت بعد ذلك في المدينة كما قيل إن بعض هذه الآيات مدنية، فيكون إيش بالسرايا النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته حتى انتصر عليهم أي انتصار ولله الحمد بما كانوا يصنعون، يعني بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وكفرهم وشركهم. ولقد جاءهم رسول منهم، إذا قلنا القرية عامة غير مطمئنة فيكون مثل كل قرية، مدين أتاهم شعيب وقوم لوط أتاهم لوط وإبراهيم أتى إلى قومه، وكذلك موسى يعني جاء إلى قومه وإلى فرعون أيضا، وهكذا صالح وثمود أيضا أتاهم صالح، وعاد أتاهم هود، ونوح أتى قومه. وإذا قلنا مكة فالمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ولم يؤمنوا به، فأخذهم العذاب بالجوع والقحط وأيضا بعد ذلك القتل والأسر، وهم ظالمون، هم ظالمون لأنفسهم بكفرهم وشركهم. قال أصحاب التفسير: وضرب الله مثلا قرية وهي مكة كانت آمنة لا يخاف أهلها، مستقرة والناس من حولها يتخطفون، يجيئها رزقها هنيئا سهلا من كل مكان، فكفر أهلها بما أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروا، فجازاهم الله بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعا وهزالا حتى صارا كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون من الكفر والتكذيب. يعني يقولون اللباس بمعنى أنه ظاهر عليهم باد على أشكاله، فزعا وهزالا. ولقد جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة والصدق، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوه فيما أنزله عليه ربه فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف، وهم ظالمون لأنفسهم بإرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أمرنا الله عز وجل أن لا نكون مثل هؤلاء، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فكلوا أنتم أيها المؤمنون بي الموحدون لي مما رزقتكم وأنعمت عليكم حلالا طيبا، أي موافقا لما شرعته لكم أنه حلال لا حرام، طيبا مستلذا، وأشكروا نعمتي عليكم في ذلك وغيره إن كنتم إياي تعبدون، أي وحدي وتوحدونني، لستم مثل المشركين بي الذين كفروا نعمتي، فأنا سأبين لكم ما حرمت عليكم، ولا تكونوا مثل هؤلاء الذين يحرمون ما لم أحرمه عليهم. إنما حرم عليكم ربكم هذا الذي تعبدونه الله العظيم، إنما حرم عليكم، إنما للحصر، يعني لم يحرم عليكم إلا هذه الأشياء: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه الأربعة هي التي كانت حراما في ذلك الوقت، وإلا فقد حرمت أشياء بعد ذلك بالسنة، لكن في مكة ما كان حراما إلا هذه الأشياء، وأيضا في أول عهد المدينة، لكن بعد ذلك حرم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، على الصحيح من أقوال العلماء أن هذه الثلاثة محرمة، لكن في ذلك الوقت لم يكن محرما إلا هذا. ما هي الميتة؟ الميتة هي ما يموت حتف أنفه من حيوان البري، أما الحيوان البحري فالأصل فيه أنه ميتته جائزة يجوز أكلها، أما الحيوان البري إذا مات حتف أنفه، حتف أنفه معناه بغير ذكاة شرعية، كل ما مات من حيوانات البري غير الجراد طبعا وما هذه الأشياء، لكن الحيوانات الأخرى إذا ماتت من غير ذكاء شرعية، من غير ذبح ولا نحر ولا اصطيد حيث يجوز صيده، فإنها ميتة لا يجوز أكلها إلا للمضطر كما سيأتي. والدم، أهل الجاهلية كان من عادتهم أنهم يشربون الدماء، دماء الحيوانات مثلا كذا، وهذا حرام، وأما الدماء التي تكون الدم المسفوح هو المحرم كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة الأنعام. أما قل لا أجد فيما أوحي علي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فالدم المسفوح هذا هو المحرم، هذا الذي يعني ينصب مثلا من الحيوان، حتى كانوا من عادتهم مثلا إذا أرادوا أن يشربوا الدم يجرحون الحيوان ويضعونه في إناء ويشربونه، هذا لا يجوز. أما الدماء التي بعد أن سلخ الحيوان وكذا ونظف ثم مثلا تكون مختلطة بداخل يعني العروق وكذا، فهذا جائز ولا يلزم أحد بتتبعه، لكنه ليس مقصودا، هذا تابع للحم. ولحم الخنزير. الخنزير محرم لحمه وشحمه، لكن اللحم هو الأصل المقصود، وشحمه أجمع العلماء على أنه كلحمه محرم أيضا، وهذا محرم من أول يعني حتى على اليهود وغيرهم محرم. وما أهل لغير الله به، وما أهل لغير الله به معناها ما تقرب به لغير الله، والإهلال هو رفع الصوت أصله، حتى قيل إن الهلال سمي هلالا لأنهم إذا رأوه رفعوا أصواتهم هذا وهذا. فما أهل به لغير الله كانت عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يذبحوا للأصنام رفعوا أصواتهم بأسماء الأصنام عندما يذبحون عندها، يتقربون بها ويذكرون اسمها، يذكرون أسماءها على الذبائح. وأما أهل التوحيد فإنهم لا يتقربون بالدم إلا لله، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالم لا شريك له وبذلك أمرت أنا ومسلم، ولا يذكرون إلا اسم الله. أما أهل الخرافات الذين يتقربون للأولياء ويذكرون أسماء الأولياء فهذه وثنيات دخيلة على دين الإسلام لا علاقة لها بالدين. ولا تقول إذن هذا وما أهل لغير الله به حرام فلا يجوز أكله، وكل ما مات بغير زكاة شرعية أصلا حرام. فمن اضطر، هذا في حالة الاختيار، أما في حالة الاضطرار فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فالإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة وما معها فإنه يجوز له دفعا للضرورة، وهذا من رحمة الله عز وجل، فإن الله يغفر له ويرحمه. وقوله غير باغ ولا عاد، الأصح في تفسيرها غير باغ أي غير، يعني غير باغ ولا عاد أي غير مبتغ لهذا الحرام ولا مريد له، وإنما اضطر إليه اضطرارا، وغير متجاوز ما أذن له فيه منه. لا، لأن قد إنسان مثلا يتجاوز، قد إنسان أصلا يريد هذا الحرام فيأتيه عن رغبة منه، هذا لا يجوز، وإنما اضطرارا ويعني أكره يعني ألجأ إليه. والشيء الثاني أنه لا يتوسع فيه توسعا غير ما أذن له فيه. وقد اختلف العلماء ما الذي يؤذن له فيه، فمنهم من قال لا يجوز له إلا قدر ما يمسك رمقه فقط، يعني قدر ما لا يموت معه فقط، وقيل بل يجوز له أن يشبع، يعني يجوز له أن يزيد حتى يمتلئ بطنه مثلا ويذهب عنه الجوع تماما ليس فقط بقدر ما، وقيل يجوز له أن يأكل ويشبع ويتزود، وهذا يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله، يرى أنه يجوز للإنسان أن يأخذ معه، طبعا هو لن يأخذ، لا يأكل منه إلا إذا كان مضطرا يعني. لكن القصد أنه إذا كان لن يأكل منه إلا مضطرا فما المانع أن يأخذه معه؟ قل ما في مانع، يأخذه معه وما دام مضطرا يأكل منه. طيب، وقيل غير باغ أي غير باغ على الإمام، يعني غير خارج على الإمام، لأن الخروج على الأئمة محرم لا يجوز، معناها يشاق مثلا إمام المسلمين ويخرج عليه ويخلع طاعته. وغير ولا عاد يعني غير عاص بسفره مثلا، وهذا وإن كان الحكم يعني له وجه لكن أخذه من هذه الآية فيها نظر، إن هذه الآيات مكية لم يكن فيها إمام ولا كان فيها، فالأظهر أنه كما ذكرنا، وإن كان يعني السفر المعصية معروف الخلاف فيه بين العلماء وهل يترخص بالرخص أو لا خلاف. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله عز وجل قال بيّن لنا ما حرم علينا، هذا هو فصله لنا إلا ما اضطررنا إليه، وأنكر على من يحرم بغير برهان ولا سلطان ما لم يحرمه، ولهذا قال ولا تقولوا، لا تفعلوا مثل المشركين الذين يفترون علي الكذب، مثل ما قال يعني يحرمون شيئا ويحلون شيئا بغير برهان ولا سلطان، كما قال تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. من أين أتيتم بهذا؟ من أين أتيتم بهذا؟ هذا افتراء على الله عز وجل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، قيل ولا تقولوا الكذبة لما تصفه ألسنتكم من الحيوانات والبهائم وغير ذلك، قيل هذا هو المعنى، فيكون الكذب مفعول للا تقول، وقيل بدل مما لما تصف، يعني لا تقولوا لوصف ألسنتكم الذي هو الكذب، ثم بينه هذا حلال وهذا حرام، هذا هو الكذب، أن يحللوا ويحرموا بغير إذن لتفتروا على الله الكذب، لتكونوا بذلك مفترين على الله كذبا بغير برهان ولا سلطان، تحرمون ما لا يحل ما لا يحرمه الله أو تحلون ما لا يحله. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بين مصيره، قال لك من افترى على الله الكذب فإنه لا ينال لا يظفر ببغيته ولا ينال مطلوبه. لماذا؟ متاع قليل، يعني إنما يفترون بهذا من أجل أن يتمتعوا في الدنيا، ومتاع الدنيا متاع قليل زائل مضمحل، ثم لهم بعد ذلك العذاب الأليم الموجع في الآخرة والعياذ بالله. ولما ذكر المشركين وافتراءهم ذكر أيضا اليهود أهل الكتاب الذين حرفوا أيضا في دينهم وبدلوا، وبين أنه إنما حرم عليهم ما ذكره الله في القرآن، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وهذه إحالة على آية الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. والله عز وجل بيّن في سورة النساء أنه حرم على اليهود بعض الطيبات، وقد شرحنا هذا في سورة الأعراف، وقلنا إن المسلمين لم يحرم الله عليهم إلا الخبائث، وأحل لهم جميع الطيبات. وأما اليهود فإنهم بسبب ظلمهم واعتدائهم وبغيهم حرم الله عليهم بعض الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، قال الله عز وجل في سورة النساء. ولهذا قال الله عز وجل من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم في سورة الأعراف كما سبق: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم الذي هذا بسبب أنهم يعني بشروا بنبي سيأتي معه وضع الآثار والأغلال ويرجعون إلى تحليل الطيبات، لأنه شدد عليهم بسبب بغيهم واعتدائهم. وعلى هذا قال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي في سورة الأنعام التي هي متقدمة على هذه السورة، والسورتان مكيتان. وما ظلمناهم بما حرمنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بسبب معاصيهم واعتدائهم حرمنا عليهم ذلك لا بظلم منا. قال أصحاب التفسير: فكلوا أيها العباد مما رزقكم الله سبحانه ما كان حلالا من جنس ما يستطاب أكله، واشكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم وصرفها في مرضاته إن كنتم تعبدونه وحده لا تشركون به. حرم الله عليكم من المأكولات ما مات دون ذكاة مما يذكى، والدم المسفوح والخنزير بجميع أجزائه، وما ذبحه ذابحه قربانا لغير الله ما أهل به لغير الله وما هو إلا لغير الله به. وهذا التحريم إنما هو في حالة الاختيار، ومن ألجأته الضرورة إلى أكل المذكورات فأكل منها غير راغب في المحرم لذاته، هذا معنى غير باغ، ولا متجاوز لحد الحاجة، هذا معنى عادل، يعني لم يعدو ما أحل له منه، فلا إثم عليه، فإن الله غفور يغفر له ما أكل، رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة. ولا تقولوا أيها المشركون لما تصف ألسنتكم من الكذب على الله هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، بقصد أن تخترقوا على الله الكذب بتحريم ما لم يحرم أو تحليل ما لم يحلل. إن الذين يخترقون على الله الكذب لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من مرهوب، لهم متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنيا، ولهم يوم القيامة عذاب موجع. ولما ذكر الله ما حرمه من المأكولات على هذه الأمة ذكر ما حرمه على اليهود، فقال: وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصنا عليك، يعني هذه محرمات على اليهود لا عليكم أنتم كما سبق، لأن الطيبات محلة لنا ولله الحمد، كما في الآية 46 بعد 100 من سورة الأنعام: وما ظلمناهم بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا أسباب العقاب فجزيناهم ببغيهم فحرمنا عليهم ذلك عقوبة لهم. من فوائد الآيات: الجزاء من جنس العمل، فإن أهل القرية لما بطروا النعمة بدلوا بنقيضها وهو محقها وسلبها، ووقعوا في شدة الجوع بعد الشبع، وفي الخوف والهلع بعد الأمن والاطمئنان، وفي قلة موارد العيش بعد الكفاية. هذا من جنس قوله تعالى: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وجوب الإيمان بالله وبالرسل وعبادة الله وحده وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة، وأن العذاب الإلهي لاحق بكل من كفر بالله وعصاه وجحد نعمة الله عليه. الله تعالى لم يحرم علينا إلا الخبائث تفضلا منا وصيانة عن كل مستقدر، ليس كاليهود يعني حرمت عليهم بعض الطيبات. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، يعني من فعل السوء من هؤلاء الذين احتروا على الله الكذب أو من غيرهم، كل من عمل السوء بجهالة، والجهالة هي الاعتداء وركوب الرأس كما قال بعض المفسرين، معناها عن عمد وعن عناد وعن يعني خفاء عاقبة ذلك عليهم. الإنسان الجاهل ليس المقصود الجهل المنافي للعلم، لأن المنافي للعلم الإنسان الأصل أنه غير مؤاخذ، لكن المقصود الإنسان الذي يعتدي وهو يعلم أنه معتد لكنه يعني ليس له حلم وليس له صبر وليس له عقل يمنعه عن ذلك. هذا هو معنى الجهالة. ولهذا أكثر المفسرين أو عامتهم يقولون هنا المقصود الذي اعتدى وهو يعلم أنه محرم. ولهذا قال العلماء أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. كل واحد منا حين يعصي الله فهو جاهل، لأنه يعلم حتى أن هذا حرام، ولكنه بسبب أنه يغيب عنه علمه هذا فلا يعمل به في تلك اللحظة. ولهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني يغيب عنه في هذه اللحظة هذه الأمور التي يعلمها والتي يصدق بها والتي يعتقدها، تغلبه نفسه عليها إلى غير ذلك. فلذلك الله عز وجل أخبر أن من عمل أي سوء بجهالة بهذه الجهالة المذكورة ثم تاب من بعد ذلك ولو كان أشرك وكفر وفتن الذين آمنوا فإن الله عز وجل رحمته واسعة وهو أرحم الراحمين سبحانه، من بعد ذلك وأصلحوا العمل وتابوا إن ربك من بعدها، إن بعد هذه الفعلة ومن بعد ما ارتكبوا لغفور رحيم لهم مهما كان ذنبهم عظيما فإن عفو الله أعظم. ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين ثم تابوا إلى الله بعدما عملوا من سيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم رحيم بهم. ولما كان المشركون يزعمون أنهم على ملة إبراهيم رد الله عليهم دعواهم فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ذكر الله عز وجل مثال الشاكر وهو إبراهيم عليه السلام، مثال لشكر النعمة، فزاده الله عز وجل من فضله ورفع قدره وجعل الرسل من ذريته وآتاه في الدنيا وفي الآخرة حسنة لنقتدي به في شكره عليه السلام. ولأن المشركين واليهود كانوا ينتسبون إلى إبراهيم فبين الله عز وجل أن إبراهيم منهم براء لأنه صاحب التوحيد والإيمان وليس مشركا ولا كافرا. إن إبراهيم كان أمة عليه السلام، أمة قيل كان إماما مقتدا به في الخير معلما للناس الخير، وقيل أمة يعني يؤتم به ويقتدى به كما قلت، وقيل أمة يعني كان أمة من المؤمنين وحده لأنه كان في الأرض مؤمنا ولم يكن مؤمن غيره. وقد جاء في صحيح البخاري أنه قال لزوجته سارة أنا ما أعلم مؤمنا في الأرض غيري وغيرك. وقيل إنه اجتمعت فيه خصال أمة كاملة صلى الله عليه وسلم من عظم مواقفه الشريفة العظيمة التي المشهودة، ناظر قومه في الكواكب وحطم الأصنام ورمي في النار، ويعني ناظر النمرود ويعني تعرض لذبح ابنه وهاجر في سبيل الله وصبر على كل ما ابتلي به عليه الصلاة والسلام، كان أمة قانتا لله، حتى قال عز وجل في المدح عليه في مدحه وإبراهيم الذي وفى، وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالم. الله أكبر. فإبراهيم هو أفضل البشر قاطبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه رجل فقال يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم. قال العلماء لعل هذا كان قبل أن يوحى إليه في آخر حياته أنه أفضل من إبراهيم عليه السلام. كان أمة قانتا لله، يعني كان دائما الطاعة لله عز وجل. قنوت هو ديمومة الطاعة استدامتها، قيل غير ذلك. حنيفا أي مائلا عن الباطل إلى الحق، إلى الدين الحق والتوحيد والطاعة. ولم يكن من المشركين، ولم يكن أبدا من المشركين. وهذا استدل به على أن قوله في الكواكب هذا ربي لم يكن على أنه يقصد أنه يعتقد ذلك، إنما من باب المناظر يقول هذا ربي على زعمكم يعني. ثم يبين لهم أنه، ولذلك قالوا حاجه قوم إلى آخره، فلأنه قال ولم يكن من المشركين، وظهر أنه لم يقع منه شرك قط في حياته لا قبل النبوة ولا بعده، شاكرا لأنه هو إمام التوحيد عليه الصلاة والسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، شاكرا لأنعمه. هذا هو الشاهد، شاكر هؤلاء. انظر قارن بين هذا وبين قوله فكفرت بأنعم الله، هؤلاء ينتسبون إليه، فألا كنتم مثل أبيكم الشاكر لأنعم الله، جمع نعمة وقيل جمع نعم وهو ما يتنعم به الإنسان. والشكر كما قلنا يكون بالقلب واللسان والجوارح. اجتباه أي اصطفاه واختاره لخلته ولرسالته ولتفضيله على العالمين ما عدا ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهداه إلى صراط مستقيم أي وأرشده إلى الطريق القويم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني جمعنا له بين حسنتي الدنيا والآخرة. حسنة الدنيا قيل هي النبوة والرسالة والخلة، لأنه خليل الله، أعظم الناس منزلة هو والنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا رفع الذكر والثناء الحسن، واجعل لي، وهو قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فأجاب الله دعاء. قال العلماء ما من أمة من الأمم إلا وهي تنتسب إلى إبراهيم وتثني عليه، المسلمون طبعا وهم المعتبرون، وكذلك اليهود والنصارى وحتى المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يتولون إبراهيم ويثنون عليه ويرون أنه كان على صواب وهدى وكان من الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة لا من الصالحين الذين يرفع الله عز وجل قدرهم أيما رفع في جنات عدن. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ما أشرف هذه الآيات في قدر إبراهيم عليه السلام، شرفته أيما تشريف، حتى إنه أوحي إلى سيد الخلق أجمعين أن يتبع ملة إبراهيم، حتى إن دين الله الذي هو التوحيد صار يلقب بملة إبراهيم. أي شرف هذا، إنسان من الناس ينسب له دين الله. ما أشرف قدر إبراهيم عند ربه. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من إبراهيم، ولكنه أوحي إليه أن يتبعه لأنه متقدم، لأنه متقدم، لأنه إمام الحنفاء عليه السلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، أي طريقته في الدين والشرع، حنيفا مائلا عن كل الأديان الباطلة إلى التوحيد، وما كان من المشركين، يعني ولم يكن مشركا وإنما كان موحدا لله عز وجل. قال أصحاب التفسير ثم إن ربك أيها الرسول للذين عملوا السيئات جهلا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين، هذا هو، ليس خطأ أو جهلا معنا لا يعرفون أنها حرام، ثم تابوا إلى الله بعدما عملوا من سيئات وأصلحوا أعمالهم التي فيها فساد إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوب رحيم بهم. نعم، إلى أن قال إن إبراهيم عليه السلام كان جامعا لخصال الخير، مديما، هذا معنى أمة، مديما لطاعة ربه، هذا قانتا، حنيفا، مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ولم يكن من المشركين قط، وكان شاكرا لنعم الله التي أنعم بها عليه، اختاره الله للنبوة وهداه إلى دين الإسلام القويم، وأعطيناه في الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد الصالح، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله لهم الدرجات العلى من الجنة. ثم أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى الله والعمل بشريعته مائلا عن جميع الأديان إلى دين الإسلام، وما كان من المشركين قط كما يزعم المشركون، بل كان موحدا لله. ثم بين أن شريعة السبت إنما هي خاصة باليهود وليس لها صلة بإبراهيم عليه السلام، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قيل إن موسى عليه السلام قال لهم إن الله أمرنا أن نختار يوما ونجعله معظما لنا، واختار لهم الجمعة فأبوا عليه وقالوا نريد اليوم السبت الذي لم يخلق الله عز وجل لهم فيه شيئا، فألزمه الله به، ألزمهم الله به وشدد عليهم فيه على ما مر من قصة أصحاب السبت. على كل السبت هذا خاص باليهود، الله عز وجل جعلهم شدد عليهم فيه ببغيهم وبظلمهم، وإن ربك لا يحكم بينهم، شدد عليهم فيه كما نعرف أن لا يعملوا فيه، وعاقب فيه أمة من الأمة، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم إن الله سبحانه وتعالى سوف يحكم يوم القيامة بين جميع الناس فيما كانوا يختلفون فيه، فيبين لهم الحق من الباطل، ويبين لهم أن التوحيد من أهل الشرك والضلال والكفر. قال أصحاب التفسير إنما جعل تعظيم السبت فرضا على اليهود الذين اختلفوا فيه ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيه. هذا جاء في الحديث قال هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، هدانا الله عز وجل، فاليهود والنصارى تبع لنا، فنحن اليوم واليهود غدا والنصارى بعد غد، لأن الجمعة قبل السبت له، فقيل إن الجمعة هو اليوم الذي كان أمروا لكنهم ضلوا عنه وادخره الله لهذه الأمة كما جاء في الحديث. وإن ربك أيها الرسول ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ويجازي كلا بما يستحق. ويوم الجمعة هو أشرف أيام الأسبوع، هو الذي تقوم فيه الساعة، وهو الذي اجتمع فيه الخلق وانتهى فيه وخلق فيه آدم في آخر ساعة منه. ادعو إلى سبيل ربك، ختم الله عز وجل هذه السورة بهذه الآيات العظيمة المشهورة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يعني ادعو من الله عز وجل بالحكمة، وهي الكلام الرفيق المقرون بما يدل على صوابه، والموعظة الحسنة، الموعظة هي الترغيب والترهيب، يعني التخويف من عذاب الله والترغيب في طاعة الله وفي ثواب الله، وجادلهم بالتي أحسن، أي ناظرهم وناقشهم بالطريقة المثلى اللطيفة ما إلى ذلك، عسى أن يهديهم الله عز وجل بأحد هذه الأمور. وليس عليك إلا البلاغ، أما الهداية فهي إلى الله. ولهذا قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين، يعني أنت لست عليهم بجبار، أنت أدعوهم إن اهتدوا فبها ونعمة، وهذا أنت تأخذ بالأسباب، الموعظة الحسنة والأسلوب الحسن هذا سبب للهداية لكنك لا تملكها، الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال العلماء المدعوون أربعة أقسام. القسم الأول لا يعرف الحق وهو متشوق له يريده لكن ما يعرفه، فهذا بمجرد ما هذا يكون معه الحكمة فتعطيه الحق بدليله يتبعه مباشرة لأنه أصلا يبحث عنه. القسم الثاني حتى إذا عرف الحق أو يعرف الحق لكنه يعني عنده غفلة، عنده إيثار للدنيا، فهذا يحتاج موعظة حسنة نخوفه بالنار بالآخرة بكذا حتى يترك ما هو عليه ويتبع الحق الذي يعرفه. القسم الثالث عنده شبهة، فهذا يحتاج أن تكشف عنه، يجادل بالتي يناظر يبين له الحق يزال عنه الشبهة، فهذا يجادل بالتي أحسن. إذن في إنسان يريد الحق لكن لا يعرفه، ليس عنده شهوة ولا شبهة معارضة للحق، هذا بالحكمة عنده شهوة يعرف الحق لا شبهة عنده فيه لكنه عنده شهوة، موعظة حسنة هذا يحتاج. الثالث ليس عنده شهوة لكن عنده شبهة، يظن الحق باطلا والباطل حقا، فهذا يناقش حتى يبين له الحق. القسم الرابع هو المعاند المصر الضال المضل، فهذا ينتقل معه إلى المرتبة الرابعة وهي التي قال فيها الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء انتقل معهم قالوا من الجدال إلى الجلاد، حيث يشرع طبعا بشرطه وبشروطه المعتبرة شرعا ليس في غير موضعه. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصبر، فإن اعتدى عليكم هؤلاء الكفار فلكم أن تعاقبوهم بمثل ما عاقبتم به، خاصة بعد قيل إن هذه الآية نزلت بعد الجهاد وبعد يعني الهجرة إلى المدينة، ومع ذلك لئن صبرتم لهو خير للصبر، يعني إن عفى الإنسان عن حقه حيث كان في هذا العفو مصلحة فهو خير لك، وتصبر هذا يحتاج إلى حبس النفس منك على الأذى، وهذا يرفعك الله عز وجل به ويكفر به عنك ويؤتيك من الثمار في الدنيا والآخر. واصبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدرجة العليا والأحسن والعفو والصبر والتجاوز، واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا تستطيع أن تصبر إلا بمعونة الله، فاستعن بالله حتى يعينك عليه، وهذه قاعدة كل طاعة لا نستطيع إلا بالله فعلينا أن نستعين به. ولا تحزن عليهم، لا تحزن على أنهم ضلوا وتركوا الصراط المستقيم وتهلك نفسك عليهم، فهم مستحقون لما ذهبوا لما سيحصل لهم، يعني لأنهم بظلمهم وإصرارهم. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني لا تكن في ضيق بسبب ما يمكرونه ويكيدون لك في الخفاء، فإن الله عز وجل متوليك وسوف ينصرك عليهم، فلا تحمل هما لما يفعلون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني إن الله مع المعية، معية معية عامة، الله مع الخلق كلهم بعلمه وبقدرته وبإحاطته يعني أنه رقيب عليهم، هذا لا إشكال فيه مع المؤمن والكافر بهذا الاعتبار مع الجميع، لكن هناك معية خاصة وهي معية النصر والتأييد، وهذه تكون لأهل الإيمان والتقوى، فالله معهم يؤيدهم وينصرهم ويوفقهم. إن الله مع الذين اتقوا، أي أهل التقوى الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله وقايا وعذابه، والذين هم محسنون في عبادتهم لله وإلى خلق الله، لم يقيد الإحسان فيشعر بالعموم أنهم محسنون في عبادة الله وإلى خلق الله، فهؤلاء الذين جمعوا بين التقوى وترك المحرمات وبين فعل الواجبات والمستحبات فهؤلاء من أولياء الله الصالحين، فالله معهم يؤيدهم، ورأسهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله معه يؤيده على أعدائه وينصره وقد فعل ولله الحمد. قال أصحاب التفسير ادعوا أيها الرسول إلى دين الإسلام أنت ومن اتبعك، نختم بهذا، ومن اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه وانقياده وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، هذا الحكمة معناه يستعمل في كل شيء ما يناسبه، والثاني هذا هو الموعظة الحسنة، وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب، وجادلهم بالطريقة التي أحسن قولا وفكرا وتهذيبا أدبا، يعني فليس عليك هداية الناس وإنما عليك إبلاغهم إن ربك وأعلم بمن ضل عن دين الله عن دين الإسلام وهو أعلم بالمهتدين إليه، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوا بمثل ما فعل بكم فعل بكم دون زيادة، ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف من معاقبتهم. قيل إن هذه الآيات نزلت بعد أحد لما مثلوا بحمزة وبشهداء المسلمين قطعوا آنافهم وأعينهم وآذانهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن ظفرت بهم لا فعلن ولا فعلن، فنزلت هذه الآية فقال فإني أصبر وأنتم ماذا تختاروا، قال فإننا نصبر أيضا، فصبروا ولم يفعلوا بعد ذلك، لم يمثلوا بأحد، وهذا من أخلاق الإسلام العالية الرفيعة. وإلا إن صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه، وعلى هذا تكون هذه الآيات مدنية، إن ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم، واصبر أيها الرسول على ما يصيبك من أذاهم، وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك، ولا تحزن لإعراض الكفار عنك، ولا يضيق صدرك بسبب ما يقومون به من مكر وكيد، إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصي، والذين هم محسنون بأداء الطاعات وامتثال ما أمروا به، فهو معهم بالنصر والتأييد. هذه المعية الخاصة. من فوائد الآيات اقتضت رحمة الله، ختام نختم بهذا، اقتضت رحمة الله أن يقبل توبة عباده الذين يعملون السوء من الكفر والمعاصي ثم يتوبون ويصلحون أعمالهم فيغفر الله لهم. يحسن بالمسلم أن يتخذ إبراهيم عليه السلام قدوة له على الدعاة إلى دين الله، اتباع هذه الطرق الثلاث: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. العقاب يكون بالمثل دون زيادة، فالمظلوم منهي عن الزيادة في عقوبة الظالم، فإذا زاد صار هو الظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. إذا أنت زدت فقال لك مثلا يا حمار، فأنت قلت يا حمار يا كلب، أنت صرت ظالم وصار عليك الإثم بهذا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.